وهل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده إلا ويبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون وهل من شركائكم من يهدي إلى الحق إلا ويهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع عمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان القرآن أن يسر منه إلا ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين يقول استرقوا الفتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يسمع إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.